نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد قمنا الى الكلام عن العده وأقسامها. قال القاضي رحمه الله: والمعتاد ذات على ضربين، توفى عنها وغير متوفى عنها. المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. وغير متوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالأسراء أن تعتد بقرين، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر خالص، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. هذا فصل في بيان العدة وأقسامها. العدة في اللغة مأخوذة من العدد، لأنها تشتمل على إحصاء وعد، إما للأقراء عد للأقراء في ذوات الأقراء، وإما للشهود في من كانت عدتها بالأشهر كما سيأتي. فإذا كلمة العدة جاءت من العد والإحصاء، لأن المعتدة تعد تحصي إما أقراء وإما شهورا. هذا في اللغة. في الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. المغلب في العدة معنى التعبد، يعني هو ذكر ثلاثة معاني في العدة: براءة الرحم والتعبد والتفجع على الزوج. المغلب في العدة معنى التعبد، لأن هناك أحوال لا يكون فيها تفجع على الزوج، وهناك أحوال يعني أو نقول في مسألة الأطفال الرحم يبرأ بذكور واحد، صحيح أم لا؟ ومع ذلك الشرع أوجب ثلاثة فروق. فمسألة براءة الرحم ليست هي الغالبة، وكذلك مسألة التفجع ليست هي الغالبة، لأن هذه إنما تكون في من توفي عنها زوجها. إذا المغلق هي مسألة التعبد، أن هذا أمر تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. أصل في مسألة العدة آيات وأحاديث، منها قول الله سبحانه جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال المعتدة على ضربين. هذا الفصل من التقسيم الحسن للقاضي رحمه الله في متنه، وهو يتميز هذا المتن بحسن التقسيم والاختصار، يعني مع كثرة المسائل التي ذكرها فيه. فيقول المعتدة على ضربين: إما متوفى عنها وغير متوفى عنها. متوفى عنها مات زوجها أو مطلقة ونحو ذلك. فقال متوفى عنها وغير متوفى عنها. المتوفى عنها إن كانت حاملا وإن كانت حائلا. المتوفى عنها زوجها لها حالتان، إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل. حائل يعني غير حامل. فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، هذا بالإجماع لقول الله سبحانه وتعالى: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل أجلها إلى أن تضع حملها، وهذا في الزوجة وفي الرجعية. يعني المطلقة الرجعية لو كانت من ذوات الأقراء مثلا تعتد بالأقراء، لو كانت من ذوات الشهور تعتد بالشهور كما سيأتي. لكنها وهي في العدة المطلقة الرجعية طلقها مرة أو طلقها الثانية وهي في العدة لو توفي عنها مطلقها تنتقل إلى عدة الوفاة بالإجماع. واضح؟ لأن المطلقة الرجعية زوجة في نواحي العدة كما ذكرنا ألحقها الطلاق ألحقها الإيلاء ألحقها الظهار وإن توفي عنها زوجها تعتد كالمتوفى عنها زوجها وترثه كذلك. يبقى إذن هي الآن تعتد من الطلاق لكن لو توفي عنها في العدة تنتقل إلى عدة المتوفى عنها زوجها. من يوم وفاته. قالت المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كما قلنا للآية. ولأن السبيعة الأسلامية الصحابية الجميلة توفي عنها زوجها وكانت حاملا فوضعت بعدها بمدة قصيرة ثم أرادت أن يعني بعد ما فرضت النفاس أن يعني تنكح يعني أو بعد ما وضعت تدينت الخطاب فدخل عليها أحدهم فأنكر عليها ذلك أنها تدينت الخطاب هي في العدة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينكحي الجن يعني أباح أهل الزواج. يبقى هذا يدلك على أن المتوفى عنها إن كانت حاملا لا تدخل تحت عموم الآية التي أوجبت عليها 14 وإنما تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وذات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص كلاهما عام ويعني كل آية فيها عموم من وجه وخصوص من وجه. إن شاء الله تعالى سيأتي خصوص يعني هذا الأمر. قال وإن كانت حاملا فعدتها 4 أشهر وعشرة بقول الله جل في علاه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن 4 أشهر وعشرة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كان الزوجة حامل أو حائل يتربصن لأنفسهن 4 أشهر وعشرة فهذا يعم كل الزوجات الحامل والحائل. ثم جاء الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خصصت عموم هذه الآية فجعلت أجل وعدة الحامل أن تضع حملها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها والذي بين ذلك السنة. 4 أشهر وعشر بالأشهر العرضية والشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا يعني 329 الشهر العربي لا يكون 31 ولا يكون 28 إما 30 وإما 29 فهي تحتسب الأشهر إن خطيت عليها الأهلة يبقى تحتسب 120 يوم يبقى تحتسب 130 يوم واضح؟ يبقى إن خفيت عليها الأهلة تعد كام؟ 130 يوم. إن لم تخف عليها الأهلة الشهر انتهى 29 تحسبه شهر انتهى 30 تحسبه شهر. قال إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. طيب في حالة الحامل ما هو الحمل الذي تنتهي به العدة؟ ارجع معي إلى الطهارة إلى قول الماتن والذي يخرج من الفرج 3 دماء ذكر في هذا الفصل النفاس وبين أن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. إحنا قلنا بما تعد الولادة أو بما يعد الدم النزل بعد الولادة نفاسا إذا كانت الولادة بعد قديش؟ لا هذا أقل النفاس يعني أقل مدة للنفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبها 40 يوما لمدة الدم. لكن هي الآن وضعت بعد 6 أشهر هل يعد نفاس الدم النازل؟ وضعت بعد 9 وضعت فقط هل يعد الدم النازل نفاس أم لا؟ تكلمنا في المسألة دي وقلنا أن المرأة لا تحتسب الدم أو لا تعتبر الدم نفاسا إلا بعد مضي 80 يوما يعني لو سقطت وهي فيه فرزضت وهي في 40 الأولى ها فالنقطة أو الأربعين الثانية العلقة لا يعتد يعني بالدم النازل أنه مفاس. واضح؟ فالموضع مضغة، والمضغة إنما تكون بعد 80 يوم. واضح؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. صح؟ في ايه؟ مش مركزين ليه بس؟ كده يكتب له. طيب يعني مش احنا قلنا الكلام ده في الطهارة؟ فبعد 80 يوم إذا وضعت مضغة يعد الدم النازل نفاسا، وكذلك لا يعد هذا الصقر انتهاء لعدتها إلا إذا كان بعد ثمانين يوم. يبقى إن وضعت مضغة أو علقة لا يعد ذلك نفاسا، لا يعد يعني لا يعتبر ذلك انتهاء للعدة. قال: وغير المتوفى عنها. المعتدة غير المتوفى عنها، معتدة من طلاق. غير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. الحامل في أي حال من أحوال العدة عدتها بوضع الحمل، تعتد من طلاق رجعي، تعتد من طلاق دائم، تعتد من وفاة، تستبرئ رحمها كما سيأتي في الإماء. واضح؟ تستبرئ رحمها. في كل هذه الأحوال عدتها بوضع الحمل. وأولاد الأحمال هذا عام، أجلهن أن يضعن حملهن. قال: إن كانت حاملا فعدتها لوضع الحمل، وإن كانت حائلا غير حامل وهي من ذوات الأقراء غير الحامل، إما أن تكون من ذوات الأقراء يعني ينزل عليها الدم دم الحيض الصحيح، وإما أن تكون ليست من ذوات الأقراء، إما لأنها صغيرة لم تحض بعد، وإما أنها كبيرة منقطعة حيضها. إن كانت من ذوات الحيض من ذوات الأقراء فعدتها 3 قروء، لقول الله سبحانه جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء عند الشافعية ما بين الحيضتين يعني القرء، خلافا للحنفية. والمعمول به في بلدنا والذي عليه عمل الناس والفتوى مذهب الحنفية أن القرء هو الحيض. كلمة القرض في اللغة تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطوب، هذا من الألفاظ المشتركة التي تدل على معنيين يعني على قدم المساواة. كالعين مثلا تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء صحيح أم لا، فكذلك كلمة القرض تطلق على الحيض وعلى الطوب. أبو حنيفة رحمه الله حملها على الحيض لأدلة قامت عنده على ذلك. الشافعي رحمه الله حملها على الطهر، وهذا قول علي وعائشة بن مسعود وعلي وعائشة وعمر وغيرهم من الصحابة. نعم. عند الشافعي رحمه الله لو أنها طلقت في الطهر في طهر لم يجامعها فيه بعد أسبوع مثلا من طهرها أو بعد أسبوعين من طهرها، يبقى هتحتسب إلى الحيض بالتالي قرب، ثم من هذا الحيض إلى الحيض الذي بعده قرب ثاني، ثم القرب الثالث. عند أبو حنيفة هتنتظر إيش؟ الحيض هذا قرب. نعم. واضح؟ وبحيضية عند الشافعي تنتهي عدتها، وبطهرية عند أبي حنيفة تنتهي عدتها. نعم. قال وغير المتوسع عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة يعني لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض الصغيرة التي لم تحض بعد يصح زواجها، يصح بالإجماع، واضح؟ فإن طلقها قبل أن تحيض وهي صغيرة كيف تعتذر؟ بالأشهر الكبيرة التي انقطع حيضها وصلت لما نسميه سن اليأس، انقطع عنها الحيض خلاص كيف تعتذر؟ ثلاثة أشهر. هذا إن كانت مطلقة، إنما إن كان متوقع عن الرجوع أربعة أشهر وليس 16. قال والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، لأنه لا يوجد براءة رحم في هذه الحالة، و يعني الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها العدة. قال وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، أي الأمة إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها كالحرة تماما، وبالأقراء أن تعتد بالقرآن، وبالشهور يعني الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، أي نصف ما تعتد الحرة. والقصد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وقوعها يعني عدتها بالأقراء حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها وقوعها حيضتان، وهذا حديث ضعيف مرفوعا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن بعض الصحابة. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن طلاق العبد تطليقتين وطلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فقال ليس هو حديث لكنه إجماع، هذا اتفق عليه الصحابة ويبعد، بل يعني لا يمكن أن يكون تفقهم هذا إلا عن وحي، يعني عن شيء علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يعرف بالاجتهاد. بالأقراء أن تعتد بالقرآن، للآثار وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال قياسا على النصف كالأقراء. نعم. وطبعا مسألة القرآن ما فيش حاجة اسمها قرء النصف، يقول لا يتنصف مش كده. قال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونص، فإن اعتدت بشهرين كان أولى احتياط. قال ويجب للمعتدة الرجعية، ما يجب لكل واحدة يعني من ذوات العدد حال عدتها، يجب للرجعية السكنى والنفقة، لأن الرجعية تحت زوجها يعني يمكنه أن يراجعها بغير إثنها وبغير رضاها، وهي حريصة لها ومنهية عن الخروج من بيتها. الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج في المطلقات، إن هي لا تخرج من بيتها محبوسة بحق مطلقها الذي هو يعني الذي له الحق في مراجعتها إن شاء، لقول الله جل في علاه وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا. فلما كانت محبوسة بحق هذا الرجل وجب عليه أن يكفيها سكنة ونفقات، ينفق عليها مدة العدة ويكفيها أيضا أمر السكنة. ويجب للدائن السكنة دون النفقة، المطلقة ثلاثة يجب لها السكنة دون النفقة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها طلقها زوجها فبت طلاقها وطلقها الثالثة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. في حديث صحيح في الصحيح أنه قال لا نفقة لك ولا سكنة، لكن هذا الحديث كان يعمل به جميع العلم، اختلف فيه اختلاف شديد، فيأتي إن شاء الله تعالى في الفقه يعني حين ذكر الخلاف. لكن مذهب الشافعية والجمهور أن البائن لا نفقة لها، لكنها لها السكنة حتى تنتهي عدتها، لقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لقوله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هذا في المطلقات وبالأولى في الزوجة، ولذلك استدل العلماء بهذه الآية بأن الزوجة لها حق السكنة، وأن الرجل إذا لم يسكنها لا تستخرع كما في السكنة، سواء كانت للزوجة أو للمطلقة المعتدة لابد أن تكون سكنة مستقلة، يعني ليست سكنة بيت مستقل، باب مستقل، مرافق مستقلة طريق بمثلها، فلا يكفي سكنة مع أهله مثلا في بيت مشترك بباب مشترك بدورة مياه مشتركة مثلا، هذا ليس يعني حقها. فإن تنازلت هي ورضيت فجزاء الله خيرا، لكن هي لها حق في سكنة مستقلة. نعم تعتد أولا بعد سبحانه قال إلا أن تكون حاملا، أي ينفق عليها إن كانت حاملا حتى لو كانت مطلقة ثلاثا، لقول الله سبحانه وتعالى وكن أولات حمل فأنفقوا عليهم. فعندي المطلقة ثلاثة، أو نبدأ من أول المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة، المطلقة ثلاثة لها السكنة دون النفقة إن كانت حامل، فإن كانت حامل فلها السكنة والنفقة مدة العدة حتى تضع لأنها تحمل في ولده، ثم ذلك ينفق على ولده ويعطيها أجرة حاضر. قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحلال، وهو الامتناع من الزينة والطيب. الإحلال من أحد ويقال الحلال، وأحد أو حد أي منع، الحلال من المنع، لأن المرأة التي يجب عليها الحداد ممنوعة من عدة أمور كما سيأتي. الشرع الامتناع من الزينة، الحداد الامتناع من الزينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. هذا الحديث وأحاديث أخرى أصل في الحداد. الشرع الامتناع من الزينة، يقول هنا يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلية ولا تكتحل ولا تضطرب، لا تلبس الحلي الذهب ولا الفضة ولو كان صغيرا، ولا تكتحل ولا تضطرب بالحناء ولا تضع بالأولى المصاحيق يعني مصاحيق الزينة ونحو ذلك، ولا تلبس الألوان الملفتة أو الألوان التي هي زينة في نفسها. العلماء تكلموا حتى بذكر الألوان، يعني تلبس الأسود، تلبس الكحلي غير المغير ولا المزركش ولا اللامع، لا تلبس نحو الأصفر والأخضر وهذه الألوان، واضح؟ فلا تلبس ثوبا زينة في نفسك ولا هي تتزين في نفسها، لكن لها أن تزيل يعني ما في إزالته سنة من سنن أو شطرة، يعني تستحد ويعني تزيل شعر العانة والضيف ونحو ذلك، لكن ما كان من باب الزينة فهي ممنوعة منه. في البخاري عن أم عطية أنها قالت قلنا منها المحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكدحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا أو رخص لنا عند الطهر أي الطهر من الحيض إذا اغتسلت إحدانا من مخيضها في نبذة من كسك أطفال، نوع من أنواع الأطفال، يعني رخص لهن في ذلك وكنا منها عن اتباع الجنائز. يبقى يرخص لها فقط في شيء من الطيب تتطهر به بعد حيضها، لأن هذا من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي الدم تتبعي الدم، فلها أن يعني تتطهر في المحل بنوع من أنواع المطهرات حتى لو كان ذوب رائحة، لكن غير ذلك لا تفعل. قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمفتودة ملازمة البيت إلا لحاجة، أي ملازمة البيت الذي كانت فيه عند الفرقة وكان مستحقا للزوج إن كان لائقا بها، توفي عنها زوجها وهي في بيت معين في بيت زوجية في بيت مستحق للزوج، يبقى تكمل فيه العدة ولا تخرج ما دام هذا البيت لائقا بها وتأمن على نفسها وتأمل على نفسها في قول الله سبحانه جل جلاله تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج هذا من المطلقات، وكذلك في المتوفى عنها زوجها الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة. وذهبت اخت ابي سعيد الخدري الى النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه وقد توفي عنها زوجها، قالت وتركني في غير مسكن له ولا مال، فهل لي ان الحق باهلي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم لما بلغت الباب دعاها او دعيت فقال لها ماذا قلت يا نفا؟ فسالته فقال لها انفوسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، وكما قال صلى الله عليه وسلم فالزمها بان تبقى في بيتها مده عدتها. ولل المفتودة والمتوفى عنها زوجها أن تخرج نهارا لحاجة كالتكسر إذا كانت يعني تحتاج إلى ذلك لا لزيادة مال، يعني تحتاج إلى تكسر لتنفق على نفسها. والمتوفى عنها زوجها مات زوجها الذي كان ينفق عليها، والمفتودة لا تجب لها النفقة، المطلق لا ينفق عليها، فلها أن تخرج محتاجة للتكسب ولم تجد من ينفق عليها، تخرج نهارا لتتكسب. استأذنت إحدى صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم في نخل أن تجده، في نخل لها أن تجده، فقال لها جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، أما أن تخرج لغير حاجة فلا يجوز إلا إن كان للأنثى فقط. تخرج لجارتها نهارا تستأنس بها تتحدث معها ثم يجب عليها ان ترجع فتبيت في بيتها، انما الخروج لغير ذلك لم يرخص لها فيه، يعني خروج لعياده مريض لاتباع جنازه لزياره قريب لحضور عرس لحضور مناسبه لعياده مريض كل ذلك لا يجب. تخرج للحوائج التي لا يحل محلها التي لا يحل محلها احد سواها، يعني مثلا في واقعنا المعاصر توفي عنها زوجها تحتاج الخروج مثلا لإتمام إجراءات المعاش مثلا، واضح؟ ولا يحل أحد محلها في ذلك تخرج لا بأس، جيد، ثم ترجع بعد ذلك تبيت في بيتها. إن توفي عنها زوجها وهي في مسكن غير لائق بها أو لا تأمن على نفسها في كبيرة سن جدا تحتاج إلى من يخدمها وليس معها في هذا المكان من يخدمها، مكان ليس بآمن، تنتقل إلى مكان آخر تعينه وتكمل فيه عدتها، الشعب لا تنتقل، يعني تختار مثلا هتكمل العدة عند ابنها فلان، تنتقل إليه وتمكث عنده حتى تمام العدة ويكون هذا هو مسكن العدة. وعلى المتوفى عنها زوجها والمفتودة ملازمة البيت إلا لحاجة. قال فصل: أما الرجعية فلا تخرج لأن الرجعية تحت رجل لا تخرج إلا بإذنه، وهي مكفية بنصفة الزوج. واضح؟ مطلقة ثلاثة. قال ومن استحدث ملك أمته. انت عايز من سعيد عايز تعرف ايه المفتوطة لما تستخدم ما شافك عمال تضحك وما من استحدث ملك أمته حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأب. هذا فصل في استبراء الضحك، وهذا يختلف عن العدة. من استحدث ملك أمة، يعني اشترى أمة مثلا، أو استرقها مثلا في غزو أو نحو ذلك كما كان يحدث قديما، طيب هذه الأمة كانت تحت رجل قبله، فهل يجوز أن يعني يضعها مباشرة؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقي أحدكم زرعه يعني ماءه زرع أخيه، لا يسقي أحدكم ماءه زرع أخيه، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، اجتماع أكثر من ماء على المرأة في وقت واحد، وهذا لم يبيحه الإسلام بأي صورة من الصور. واضح؟ فلا بد أن تستبرئ رحمها أولا، فإن كانت من ذوات الحيض فتستبرئ بحيضة واحدة، لأن هذه ليست عدة، ليس هناك حق لزوج ولا شيء، والله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا فيها إلا بحيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا غضاض، قال لا يضع أحدكم حاملا حتى تضع، ولا حائلا حتى تستبرئ بحيضة، لا يضع أحدكم حاملا حتى تضع، ولا حائلا حتى لا توضع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، كان ذلك في سبايا غضاض. قال إن كان من ذوات الحيض بحيضة تستبرئ بها، يعني تطلق بها براءة البحر، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل فبالوضع، إن كانت من ذوات الحمل فبالوضع، حتى لا يظهر امرأة حامل من غيره أن تختلط الأنسان. قال وإذا مات سيد أم الولد، أم الولد المقصود بها الأمة التي أنجبت من سيدها، سواء أنجبت ذكر أو أنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، واضح؟ أمة تحت رجل وطأها فأنجبت منه ذكر أو أنثى، ثم أم ولد، حكمها أنها تصير حرة بمجرد موتها، واضح؟ أم ولد كماريا عليه السلام، ماريا صحيح أنها أم ولد، واضح؟ أنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها إبراهيم، جيد؟ المرأة التي تحت الأمة التي تحت رجل له أن يستمتع بها بالإجماع، طيب أنجبت منه ذكرا أو أنثى تسمى أم ولد، بمجرد موته تصير حرة يعتقها ابنها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن أحكام الرقم، يعتقها ابنها. فإذا مات سيد أم الولد ما هي عدتها؟ قال استبرأت نفسها كالأمة، طيب الأمة تستبرئ كيف؟ إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت حائلا بشهر، وإن كانت حاملا بالوضع، خلاص. قال فصل وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، هنرجع ثاني الأحكام الرضاع التي ذكرناها في المحرمات من النساء، إذا أرضعت المرأة لا هي زوجة، دي أحكام الزوجات، هي مش زوجة، دي أمة، أم ولد أمة، ده في الطلاق، في طلاق الأمة المزوجة، يعني عبد طلق زوجته الأمة كيف تعتد ام الولد دي لسيدها هو الذي يطهرها مش مزوجها ماذا عنها سيدها مش زوجها ماذا عنها سيدها كيف تدبرك قال الولد حر لأبيه اه نعم زواج الشهور يعني لا تخيط ليست من زواج الأطفال قال إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أن يكون له دون الحولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم هنا الرضاعة إلا ما فقط الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام إلا ما فقط الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام والفطام إنما يكون قبل الحولين قبل الحولين بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا تمام الرضاعة حولين كاملين قال إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يصير ولدها من الرضاعة بشرطين أن يكون له هنا الحولين أن ترضعه خلف رضعات متفرقات لما رواه مسلم عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نفخنا بخمس معلومات ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعند فيما يتلى من القرآن خمس رضعات معلومات يعني كل رضعة معلوم أنها رضعة وذلك لا يعني رضعة معلومة ذلك لا يحصل إلا إذا كانت رضعة مستقلة بينها وبين الرضعة الأخرى إيش؟ فارق والفارق أن يعني يعرض الطفل عن الثدي من غير سبب هذا يدل على أنه شبع خلاص يبقى هذه رضعة مستقلة ثم ثانية وثالثة وكذا خمس رضعات معلومات يحرم أقل من ذلك لا يحرم على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان يستحب لمن رضع مرضى أو مرضتين يعني رضع مشبعا ألا يتزوج وأن يجري على نفسه أحكام التحريم خروجا من خلاف من قال أن رضع مشبعة واحدة تحرم واضح؟ أن هناك من العلماء من قال ذلك الإمام مالك فلو أنه رضع مع فتاة مثلا رضعتين أو ثلاثة الراجح أنها لا تحرم عليه ولا تكون مكتفى الرضاعة هذا هو الراجح من كتاب الدليل الله أعلم لكن هناك من العلماء من قال أن هذه رضعة تحرم وأمر الفروج والأنساب أمر عسير وأمر يعني خطير أمر عظيم جدا فاحتياطا نقول له إيش الأفضل ألا تنكح النساء غيرها كثيرا قال ويصير زوجها أبا له يصير زوجها زوج المرضعة أبوه من الرضاعة هذه مسألة إيش قلنا قبل ذلك ما مسألة العلماء يسمونها مسألة لبن الفحل لبن الفحل لأن هذا اللبن الذي يجري في ثديها بسبب وقته واضح فيجري التحريم إليه للأحاديث الدالة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأيضا لحديث أبي القعيص لما استأذن أخو أبي القعيص على أم المؤمنين عائشة بعد ما أنزل الحجاب فقالت لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيص أو أبا القعيص ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيص يعني عائشة تقول طيب امرأة أبي القعيص أرضعتني اللي جاي يستأذن علي ده مين؟ أخو أبي القعيص واضح سيقول أبو القعيص مش هو اللي أرضعني ده زوجته تبقى أمي في الرضاعة لكن هو مش أبويا وبالتالي أخوه مش عمي في الرضاعة فلا يدخل عليه فلما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال ما منعك أن تأذني عمك يعني هذا عمك قالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيص فقال أذني له فإنه عمك كربت يمينك يبقى هذا دليل على ان لبن الفحل يحل، لبن الفحل يحل. ذكرنا قبل ذلك في احكام المحرمات من النساء قواعد يعني تجمل لك مساله التحريم بالرضاع. كل امراه او معك امها فهي عليك حرام، كل امراه ارضعتها امك فهي عليك حرام، كل امراه ارتضعت انت وهي من امراه واحده فهي عليك حرام، كل امراه ارتضعت انت وهي من لبن فحل واحد فهي عليك حرام. وقلنا ان لو ان لرجل امراتين تحت زوجتين مثلا له زوجتان يرضعان، فارتضعت انت من هند وارتضعت فتاة من زينب تصيران اخوان في الرضاعة، تصير اختك في الرضاعة، لانكما اجتمعتما لن تجتمع على ثدي واحد لكن اجتمعتما على لبن فحل واحد. واضح؟ وهذه المسألة كما قال ابن عباس وغيره مسألة لبن الفحل، يعني يعبرون عنها بقولهم كل امرأة ارتضعت انت وهي من لبن فحل واحد فهي حرام. يقول يحرم على المرضع المرضيع التزويج اليها، يعني الى المرضعه التي ارضعته لانها امه في الرضاع، والى كل من نسبها كان من نسبها كولدها واخيها وكبنتها واختها ونحو ذلك. واضح؟ ويحرم عليها على المرضعه التزويج الى المرضع وولده. يبقى يجيب للمرأة وقال كل من ناسبها، وكل من ناسبها يشمل الأصول والحواشي والفروع، الأصول والفروع العمودان اللي فوق اللي تحت، الأب والأم وإن علوا أصول، والابن والبنت وإن نزلوا فروع، والحواشي كالأخ والأخت والعمة والخالة إلى آخر اسمها حواشي. فقال يحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى عم المرضعة أو عمة المرضعة تصير عمته، جيد أخت المرضعة تصير خالته، بنت المرضعة تصير أخته، وهكذا. إنما جاء في المرضع وقال إيش؟ ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده، ولم يقل كل من ناسبه وولده. يبقى التحريم في المرضع في الرضيع يسري الى الفروع فقط، بينما التحريم في المرضعه يسري الى الاصول والفروع والحواشي. يبقى اكتبها كده، الحرمه تنتشر من المرضعه والفحل، الحرمه تنتشر من المرضعه والفحل الى اصولهما وفروعهما وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع الى فروعه فقط. واضح القاعده؟ من الرضيع الى فروعه فقط. يبقى الان المرضعه هند والرضيع محمد وحسن ابن محمد، هل يحل لهند أن تتزوج من حسن لأنه ابن ابنها من الرضاع كده؟ طيب هل يحل لهند أن تتزوج من عمر أبو محمد؟ لا. ليه؟ أبو الرضيع هي أرضعت محمد، حسن ابني وعمر أبوه، هل يحل لها أن تنكح عمر؟ أنا بسألك عن عمر الأب. جميل. ليه؟ ليس ابنها في الرضاع، مش كده؟ ولا علاقة لها به. المحرمية في الرضيع تنتشر إلى أسفل، إلى الفروع فقط. وفي المرضعة والفحل تنتشر إلى أصول وفروع وحواشي. خلاص؟ يبقى زوج المرضعة أبوه في الرضاعة، أخته أخت زوج المرضعة اخت زوج المرضعة تفيد ايه بالنسبة للرضيع؟ عمته مرضع وهكذا. قال يحرم على المرضع التزويج اليها والى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون ما كان في درجته يعني حوالتي او اعلى طبقة منه يعني اصول. قال فصل في النفقة، فصل ونفقة العمودين من الاهل واجبة للوالدين للوالدين والمولودين، فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة او الفقر والجنون، واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط الفقر والصغر او الفقر والزمانة او الفقر والجنون، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موفرا فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معفرا فمد من غالب قوت البلد، وما يأتلم به المعفرون ويكفونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعصر بنفقتها فلها فسخ النكاح، وكذلك إن أعصر بالصداق قبل الدخول. هذا فصل في بيان النفقات الواجبة. قال نفقة العمودين الأصول والفروع من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، للوالدين للأب وإن علت والأم وإن علت، يبقى الأب وأبو الأب وهكذا، والأم وأم الأم وأبو الأم وهكذا، واضح الأصول وإن علت. تجب على المولودين لأن الله سبحانه جل في علاه قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأقل الإحسان أن يكفل الإنسان أباه وأمه وجده وجدته في حاجاتهم الأساسية، هذا أقل شيء، واضح؟ يعني هذا يعني ما يعني يقتاتون عليه ويلبسونه يعني يتشكرون به، هذا أقل شيء أن يقدمه المولود لوالديه. وفي السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي يعني كأنه يستنجد بالمال صلى الله عليه وسلم ويأخذ فلوس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. الحديث هو الحق الإسلامي كلام، لكن بغض النظر عن إسناده معنى الحديث حتى يطبق، أنت ومالك لأبيك ليس معناه أن مالك ملك لأبيك، مالك ملكك، ولو كان مالك ملكا لأبيك لصار المال إلى أبيك بمجرد موتك، لم تلفه زوجتك ولا أولادك، فقد إذا مات الولد إيش يفعل بالمال؟ يقسم الأب له نصيب وبقية المال إلى باقي الورثة، إذا هذا المال ليس ملكا للوالد، لكن المقصود أنت ومالك لأبيك أي أبوك له أن ينتفع بمالك بالقدر الذي يحتاج إليه إذا احتاج، بالقدر الذي يحتاج إليه إذا احتاج. وهذا العلماء تكلموا في شروطه، من أهم شروطه ألا يكون الأب مسرفا أو مبذرا، وألا يكون يعني ممن ينتفع بالمال في الحرام، وألا يأخذ المال من ولد ليعطيه لولد آخر، لأن هذا المطلوب يعني يأخذ من أحد أبنائه ليعطي المال لإيش؟ لأخيه مثلا، هذا أيضا من الظلم. أما إن احتاج هو كما سيأتي احتاج هو لحاجاته الأساسية كنفقة سكنى قوت يتقوت به دواء وغير ذلك فيجب على الولد أن يكفي. قال والمولودين كذلك يجب على الأصول أن ينفقوا على فروعهم، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب على الوالد أن ينفق على المرضعة لحق الولد، فإن كان يجب عليه أن ينفق على المرضعة لحق الولد فمن أولى يجب عليه أن ينفق على الولد. ولما اشتكت هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أبا سفيان أنه رجل شحيح، فقال لها قالت: يعني أعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه دون أن يعلم. فقال لها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك. فإذا يجب عليه أن ينفق عليها وعلى أولاده، وهذا إجماع لا يحتاج إلى كثير استدلال. فإذا من الأصول يجب عليه النفقة الفروع، والفروع تجب عليه النفقة الأصول، لكن هذا بشروط. يقول: أما الوالدون بالأصول فتجب نفقتهم بشرطين. الشرط الأول الفقر والزمانة، أن يكون الأصل فقير وزمن أو فقير ومجنون، واضح؟ الزمن القعيد أو الذي لا يستطيع أن يعمل. قال: أو الفقر والجنون. وكأنه يقول: تجب على الولد نفقة الوالد إذا كان فقيرا وغير قادر على التكفل، إما لزمانة وإما لجنون، لأن المجنون غير قادر على التكفل، والزمن القعيد أو الهرم الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتحرك، كذلك لا يستطيع التكفل. لكن الصحيح وهو المعتمد في المذهب أن نفقة الوالد تجب على الولد بمجرد الفقر والمسكنة والحاجة، وإن كان قادرا على التكفل، لأنه يستقبح جدا أن يكلف الولد أباه بالتكفل بعدما أمضى حياته كلها ينفق عليه. صحيح أم لا؟ يعني يجد أباه فقير أو مسكين أو محتال، يقول له: أنت عندك صحة وروح اشتغل. هذا قطعا ليس من الإحسان إلى الوالدين، وليس من يعني المعروف، وليس من مما يعني يجبر في الطباع السليمة. إذا لا تشترط الزمان ولا الجنون، اشترط الفقر والحاجة فقط، هذا هو الصحيح. ثانيا المولودون. قال: أما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط. الفروع الأولاد تجب نفقتهم بالفقر والصغر، صغير وصغير لا يستطيع أن يتكسب. فإن كان صغيرا وعنده مال لم تجب على لم يجب على والده أن ينفق عليه، من أن أين له مال طرق كثيرة. أوصي له بمال، جده أعطاه مال مثلا، أمه أعطته مال، شرعا لا يجب على ولده أن ينفق عليه حتى يعني يثنى هذا المال، واضح؟ يبقى الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. فإن كان كبيرا فقيرا ليس زمنا ولا مجنونا، يعني قادر على التكفل، لم يجب على والده أن ينفق عليه. هو قادر على التكفل، يعني ما تفتكرش ان انت كبير كده ما شاء الله طول عرض يجب على اهلك ان ينفق عليه، لا يجب عليه، انما هذا احسان منه. طالما كان الولد قادرا على التكفل لم يجب على والده ان ينفق عليه. لا، مش حتى يقولوا حتى القدرة على العمل، حتى لو كان صغيرا قادرا على عمل يليق به ويتحمله واستطيع ان يتكسب من خلاله ومتاح، خلاص يبقى قادر على التكسب. هذه الاحكام يذكرها الفقهاء عشان ايه؟ الحقوق عند مقاطع الشروط، يعني كما يقول العامة الحد والمستحب، واضح؟ الحقوق فين؟ لكن الغالب الذي يجري بين الاباء والابناء الاحسان. لكن يجب أنت يعني أنت حين تعلم يعني ما هو الواجب لك وتقارنه بالذي يحصل معك، تعرف أن إيه؟ أنك استوفيت حقك من زمن، وأنت الآن يعني إيه؟ تتقلب في فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل والديك. هذا محض احسان كل ذلك. انت تعرف لانك ايه تستضيف حق القرار. الباقي ده احسان كده من والديك. حتى اخي يقول لي يجب على ابويا انه يصرف عليا ويزوجني ويجيب لي سياره ولو مع وينفق على اولادي لو معيش فلوس. طيب ما هو ماشي انت حضرتك ينفق بيه ويجب عليه لو انت حضرتك مثلا ده من طعيم مش كده؟ ده واقع بتكلم في حاجات بتحصل يعني. ويزوجني الثانيه كمان الله يعني لو احتاج واجد من اتى بذلك يعني. قال اما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر والفقر والزمان والفقر والجميع. هناك باب لم يذكره في المتن هنا لانه هذا المتن مختصر اسمه اعفاف الاصول اعفاف الوالدين. احنا قلنا يجب على الولد ان ينفق على والديه. هناك فصل في كتب الفقه اسمه الاعفاف انه يجب على الفروع اعفاف الاصول ان يحتاجوا الى ذلك. يعني يجب على الولد ان يعف اباه يزوجه ان وجد ان اباه احتاج الى الزواج، او يزوج امه ان وجد ان امه احتاجت الى الزواج يزوجه، ليس معه مهر يتكلف له المهر. واضح؟ هذا فصل في كتب الفقه. وعند الشافعيه يجب على الفروع اعفاف الاصول ولا يجب على الاصول اعفاف الفروع. تخيل بقى. طبعا هتحولوا كلكم دلوقتي للمدرسه. هذا من العلم الذي يكتب للمصلحه طبعا. قال: ونفقه الرقيق والبهائم واجبه ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. نفقه الرقيق تحديد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذا بالمرء اثما ان يحلف عمن يقول. في رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال في امرأة الحمسة فضة قطة لا هي تركت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من شاش الأرض، قال هي في النار صلى الله عليه وسلم. فمن كان تحت يده وقير عريس أو حتى بهيمة عجماء حيوان يجب عليه أن يطعمه وأن يسد حاجاته. ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، سواء كانوا من البشر أو من البهائم. حتى البهائم لا تكلفوا من العمل ما لا يطيق. هناك حديث الجمل المشهور الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الجمل يشكو إلي أن صاحبه يجيعه ويكلفه من العمل ما لا يطيق. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إلى آخره. ابتداء كده اكتب الفصل ده: الزوجة المساكنة لزوجها المطالقة له التي تأكل معه خارجة عن هذا الباب. الزوجة المساكنة لزوجها المطالقة له التي تأكل معه خارجة عن هذا الباب. ما تعلموش اخواننا انت لسه الحياه قدامك تجربتك وعشتك، انت شايف ان والدك ووالدتك عايشين في بيت واحد وبياكلوا مع بعض، بس الدنيا مش كلها بيتك، يعني في كل الحالات اللي انت بتقراها في الكتب دي. هل ممكن تبقى زوجه مش مطالقه لزوجها وعايشه لوحدها وما تاكلش معاه مثلا؟ ممكن. واضح؟ فهو الان يتكلم عن نفقه الزوجه الممكنه لزوجها، يعني غير الناشط اللي هي يعني لا تمكن زوجها من نفسها. واضح؟ لكن معرض عنها زوجها مثلا، او مسافر، او غير موجود معها لاي سبب من الاسباب، او في بعض الاوقات يكون غير موجود معها، متزوج من ثانيه او ثالثه او رابعه، او معتده من يعني رجعيه. كل هذه الاحوال زوجها لها نفقه، فهو يتكلم عن حد هذه النفقه، حد هذه النفقه، ما هي هذه النفقه؟ فيقول: نفقه الزوجه الممكنه من نفسها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يأتيك ولدك بالمعروف، وقال ولهن عليكن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في يوم عرفه حين كان يبين صلى الله عليه وسلم مع الرجال ومع النساء قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة لها نفقة واجبة على الزوج ويقول هي مقدرة. التقدير هذا راجع إلى العرف، والعرف له مدخل كبير في هذا الباب. يبقى هذه التقديرات التي سيذكرها هذه كانت في عرف في عرفهم وفي زمانهم. يعني ربما لا تصلح الآن في زماننا ولا في أعرافنا، لكن يسترشد بها يسترشد بها. قال فإن كان الزوج موسرا يبقى يبدأ يقسم الأزواج موسر ومعسر ومتوسط الحال. إن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، من غالب قوت هذه الزوجة مما يقتات مثلها منه، لاعتبار هنا بحالها وحين يعني وبحال مثيلتها. واضح؟ والنساء يتفاوتون يعني أو الناس عامة يتفاوتون في أفضل الطبقات. فيقول فمدان من غالي قوتها، مدان يعني نصف صاع، يعني هذه هذا هذا هذه نفقة اليوم، اليوم في فيما يتعلق بالطعام. ويجب من الأذن والبصوة نظر بها عليه. البوط مثلا مدان من الغرز، مدان مثلا من القمح نحو ذلك. وأذن إذا كانت يعني إذا كان مثلها لا يكتفي بالحبوب لابد من أذن، والذي يتأذن به كنحن الإيش يعني أصناف الطعام المختلفة كالزيت مثلا، كأنواع الطبقات التي يعني تنتشر بين الناس هذا يتقدم به. انت مش تقعد تاكل رز فقط في البيت، مش كده؟ مش تقعد تاكل خبز فقط، هناك شيء تتقدم به مع الخبز مثلا او مع الخبز الغاموس. هو اسمه إدان، لو حتى في الدول العربية ما زال اسمه إدان. عندنا اللي اخترعه بقى المغرب. قال يجب من الأذن والكسوة ما جرى به العادة، ما جرى به عادة هذه المرأة. كسوة مثلا لو جرت العادة بكسوة في الصيف وكسوة في الشتاء يبقى يجب كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء ونحو ذلك. قال وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد، وما يتقدم به المعسرون ويكفون ما يليق بهم. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأذن والكسوة الوسط. يعني مثلا نضرب مثال مثلا مما ذكره العلماء، اللحم كم مرة يأكلها لحم مثلا في الأسبوع؟ إذا كان مثلها يأكل اللحم مثلا ثلاث مرات في الأسبوع يبقى يلزمه ذلك، مثلها يأكل اللحم مرة في الأسبوع يلزمه ذلك، مثلها يأكل اللحم مرة في الشهر يلزمه ذلك. واضح؟ على حسب هو تزوج امرأة بواسطة معينة طبقة معينة يلزمه أن ينفق عليها مثل ما كانت تعيش. واضح؟ قال وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأذن والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يقدم مثلها فعليه إقدامه. هناك طبقات معينة وأعراف معينة المرأة يعني لا تعمل بنفسها تقدم، فيجب عليه إن كانت هي من هذا الوسط أن يوفر لها من يخدمها. فانت تعرف ان جماهير العلماء يقولون بانه لا يجب على المراه اصلا خدمه زوجها في مثل هذه الامور، هذا قول الجمهور الشافعي والجمهور، وانما يجب ان يخدم نفسه ويوفر قادما الحق. وان اشترط يجوز على الراجح، والصحيح انه معروف عرفا كالمشروط شرط. يعني اذا فشل العرف في هذا الامر انه يجب على المراه اخدام زوجها فيجب، والله تعالى اعلم. واضح ان المعروف اصلا كالمشروط شرطا، هذه القاعده. قال وان اعسر بنفقتها ليس معه ما ينفق به عليها فلها فسق النكاح، ما مفيش بقى تقول طب كيف لما لا تصبر على زوجها؟ نحن نتكلم عن الحقوق ويبين حقها الآن. يجب عليك وهذا بالأخص لابد أن تنتبهون له عند فصل النزاعات أن تبين لكل طرف حقه قبل أن يعني تسلك سبيل الصلح. الصلح خير كما قال الله جل وعلا، لكن الصلح يستلزم أن يتنازل كل طرف عن شيء من حقه، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك حتى تبين له حقه. يعني لو المرأة مثلا حقها إن هي هتاخد مثلا في الطلاق المهر كله والمؤخر وكل شيء، لا يجوز أن تجلس محكما هكذا بينها وبين زوجها وتقول لها إن شاء الله تتركي له المؤخر والشبكة وتكتفي بكذا وكذا. قبل أن تبين لها حقها يجب عليك ابتداء أن تبين لها حقها. فالعلماء يتكلمون عن الحق، ما حقها إن أعثر الرجل بنفقاتها لا ينفق عليها ويجب عليه أن ينفق عليها، ما حقها؟ حقها أن تفسخ هذا النكاح. قالت امرأة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لا ينفق عليها زوجها، قال تقول أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا يجوز أن ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما. وعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما، فقيل سنة فقال نعم سنة. قال الشافعي يشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أن سعيد بن المسيب يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصوت من الصحابيات مكانت يعني درجات فيها يعني أقول أسامة ما كانش عادل، أسامة بالزيت كان أسودة لكن لم يكن رقيقة. فاطمة بنت قيس حديث فاطمة بنت قيس لما تواجه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لم يكن عادل وكان أسود لكن لم يكن عادل لأن حظة يفرق بينهم خلاص. يعني انت اخللت بشرط من الشروط او الواجب من واجبات الزواج يطلقها خطيبته طبعا، يطلق عليه طبعا، يطلق عليه هون. الفرق في مثل ذلك فيثبت الا عند القاضي، هي ترفع امرها للقاضي، واذا ثبت عند القاضي انه معصر ولا ينفق عليها يطلق عليه. حد الإعصار الواجبات، ما احنا تكلمنا في درس السابق وقلنا ان هناك اشياء كثيره احنا بنتوسع فيها في زماننا، لكن لما نرجع للشرع الخارج عن الحاجات الاصليه، الحاجات الاصليه ايش؟ الحاجات الاصليه قوت ثياب تستر بها عورتها، مسكن مستقل. لكن لو هي مثلا عندها طقمين صيف وطقمين شتاء طول ما بيجيبليش له انا عايز اتفضل، لا هو بيجيب لك اللي هو الواجب، لكن انت تحتاجين ايه؟ توسع. والله اذا كان عنده يجيب، ما عندهوش يبقى تتحملي زوجك، بينفق عليها لكن مثلا ما لا يتوسع في انواع الماكل والمشارب، ما بيجيبش بقى فواكه كثيره ومكسرات وبتاع ما بيتغذاهاش بره ما بيخرجهاش مش عارف ايه، هذه امور زائد على الحاجه الاصليه. فهذه الامور لو قعدنا كده نحاول نحط لها ضابط مش هنعرف. لذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا يرجع في ذلك الى القاضي، ترفع امرها للقاضي وقد يسمع منها ويسمع من الزوج، وبعد ذلك هو الذي يقرر هل هو معصر فعلا ام لا، هل هو معصر ولا هي الذي تريد يعني فوق الحق الواجب. كالمسكن، ممكن هي تقول مثلا المسكن هذا لا يليق بي، أو هذا المسكن أنا غير مستقلة في بيتي. لماذا؟ لأن مثلا تعيش في بيت واحد مع أبيه وأمي، ننظر فنجد أنها تعيش مثلا في طابق وأبوه وأمه في طابق آخر، وهي في شقة مستقلة بباب مستقل بمرافق مستقلة. بغض النظر ده كده سكن مستقل. لا لا عندها مستوى تحقيق أيضا. لو رضيت بأن تعيش في حجرة مثلا داخل شقة مع أبيه وأمه لا أن تطالب بحق شيء فيه. طب وإن كانت ممكنة المساعدة لكن هو كان غير معتقد بس غير منحرف ماشي ما هي ده اللي احنا بنتكلم فيه إذا أعصر بنفقتها أو منع النفقة بالأولى. قال وكذلك إن أعصر الصلاة قبل الدخول إن أعصر الصلاة قبل الدخول فلها أن تطالب بفسخ العقد الصلاة الماضية لكن إن أعصر الصلاة بعد الدخول لا تطالب بالفسخ ويبقى الصلاة دين عليه في ذمته. قال فصل إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحرامته إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضانة 7 فالعقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإطالة والخلوء من زوج فإن استل منها شرط سقط. هذا فصل في الحضانة حضانة الولد إذا فارق الرجل امرأته وطلقها مثلا وله منها ولد مع من يكون؟ يقول هي أحق بحضانته إلى 7 سنين قبل 7 سنين هي الطفل له لها لأن الطفل في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى الأم حاجته إلى الأم أكثر من حاجته إلى الأرض. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حوار وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنجح أنت أحق به ما لم تنجح. الطفل في سن معينة احتجل أمه وبالتالي له يعني هي أولى بالحرام. قال ثم يخير بين أبويه بعدما يبلغ سن التمييز يصير عنده درجة من درجات التمييز يستطيع أن يختار معها يخير بين أبيه وبين أمه فأيهما اختار سلم إليه. وفي ذلك حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وبين أمه خير غلاما قالت المرأة فيه وإنه قد سقاني من بئر أبي علبة يعني هذا الطفل فقالي من بئر بعيدة ونفعني يعني بدأ يظهر ويروح ويجي ويسلم هذا يدل على أنه صار مميزا خيرها النبي خيره النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد أمي فأخذته وانطلق. قال وشرائط الحضانة 7 طيب معقول أن الطفل قبل 7 سنين مع أمه جبرا لا يحق لوالده أن يتبعه منها لكن هناك شرائط أولها العقل لابد أن تكون عاقلة إلا فالمجنونة غير مأمونة على الطفل وليست من أهل الولاية ولابد أن تكون حرة للأمة أيضا ليست من أهل الولاية أن تكون يعني عندها عدالة في نفسها ليست فاسقة الدين أن تكون مسلمة فالشرف الحاضن أن يكون مسلما إن كان المحصون مسلما لأنه لا يصح أن يكون يعني المسلم تحت كافر بحال من الأحوال. والعفة لابد أن تكون عفيفة وهذا كله مراعى لمصلحة الولد. الأمانة إن كانت يعني خائنة وتغش فأيضا لا تؤمن على الطفل. والإقامة لابد أن تكون مقيمة في بلد الزوج حتى ولو افترض لا يصح أن تأخذ الطفل وتسافر بعيدا عن بلد أبيه لأن من حق أبيه أن يراقب تربية ابنه ويتابع أحواله ويراه مش كده؟ ولو أخذت الولد وسافرت يعني ممكن يعني أن تفعل أشياء لا يرضاها أبوه ولي الوصي والقيم عليه ومن حقه أن يتابعه وأن يقوم على شؤونه. والخلوء من زوج فإن تزوجت كان لأبيه أن ينزعه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي فأيضا مما يعتبر في هذا الأمر أن للأب مقصد صحيح في ألا يربى ابنه أو بنته بالأخص مع غيره من الرجال. صح، هو تركه لأمه لكن لا يريد أن يتركه لرجل آخر يربيه، سيما إن كانت بنت. فإذا تزوجت جاز للأبي أن ينزعه منها. كثيرا ما يحدث في الواقع أن امرأة مطلقة مثلا تتزوج بعقد عرفي، علشان لو وثقت الزواج بوثيقة رسمية هيحق للمطلق أن ينتزع الولد. فتتزوج زواج شرعي كامل الشروط والأركان، لكن العقد يعني ليس الوثيقة الرسمية، وهذا من الغش لأنها تفوت على ضرر حقه في أن يأخذ ولدها. قال: فإن اختل منها شرط سقطت، أي سقط حق الحضرة، سقط حق الحضرة. انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب النكاح وما يتعلق به، وإن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم نبدأ كتاب الماتع الغني من فوائد والذي نمر إليه الحاجة للأسف الشديد في واقعنا كتاب الجناية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.